بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الشرح المختصر على متن زاد المستقنع، تأليف الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله. موضوع درس اليوم هو فصل في الحجب وما بعده في العصبات. ندعو الشيخ فهد ليعد ما تيسر تحت هذا الموضوع، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الحجاوي رحمه الله: فصل في الحجب. قال الشارح حفظه الله: الحجب وما أدراك ما الحجب، باب عظيم في الفرائض. ولهذا يقول العلماء: يحرم على من لا يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض، لأنه إذا لم يعرف الحجب فإنه قد يورث من لا يستحق التوريث، ويحجب من يستحق التوريث، فيعطي غير المستحق ويحرم المستحق نتيجة، لأنه لم يفهم باب الحجب ولم يتفقه فيه. والحجب في اللغة المنع، ومنه سمي الحاجب وهو البواب، حاجبا لأنه يمنع من الدخول. وأما عند الفرضيين فالحجب هو منع من قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية أو من أوفر حظيه. فالحجب ينقسم إلى قسمين: حجب حرمان، وهذا معنى قوله من إرثه بالكلية، أو يحجبه من أوفر حظيه، وهذا حجب النقصان، فيحجبه من فرض أكثر إلى فرض أقل. والقاعدة في الحجب أن الفروع لا يحجبهم إلا فروع، والأصول لا يحجبهم إلا أصول، والحواشي يحجبون بالفروع والأصول والحواشي. قال: تسقط الأجداد بالأبي. هذا هو الحجب في الأصول، فيسقط آباء الأب بالأب، لأنه أقرب منهم للميت، اتحدوا في الجهة وهي الأبوة، فيقدم الأقرب منهم وهو الأب. ويسقط الأبعد من الأجداد بالقرب بالأقرب من الأجداد. وإذا وجدت الأم فإن الجدة ليس لها نصيب، لأنها مدلية بها، ومن أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إذا كان سيأخذ نصيبها. وولد الإبن بالإبن، هذا هو الحجب في الفروع، يسقط ولد الإبن بالإبن، يعني بولد الصلب. وولد الأبوين بابن وابن ابن بابن وابن ابن واب وأب. هذا هو الحجب في الحواشي، فولد الأبوين وهو الأخ الشقيق يسقط بالابن وابن الابن، والأخ لأب يسقط بالابن وابن الابن وبالأخ لأبوين، لأنه أقوى. فإذا وجد أخ لأبوين وأخ لأب فإن الأخ لأبوين يقدم لأنه أقوى. ويسقط الأخوة لأم الإخوة ويسقط الإخوة لأم بالولد ذكرا كان أو أنثى، لأن الله إنما ورث الأخوة لأم في مسألة الكلالة، والكلالة من لا ولد له ولا والد. فإذا وجد للميت أولاد ذكور أو إناث فإن الأخوة لأم لا يرثون ويسقطون بولد الابن كذلك، لأنه فرع وارث. ويسقط الأخوة لأم بالأب والجد، لأنهم إنما يرثون في الكلالة، والكلالة من لا ولد له ولا والد. ويسقط به كل ابن أخ وعم، يسقط به أي بالأب، وإن على كل ابن أخ، سواء كان ابن أخ شقيق أو ابن عم، لأنه أقدم منهم جهة. نعم، هذه انتهى باب الحج. ما أدري واضح الكلام اللي عرضتم؟ نعم يا شيخ حسام. إيه ها؟ إذا وجدت الأم فإن الجدة ليس لها نصيب، لأنها مدلية بها بالأم، أم الجدة، يعني جدة أم الأم، أي أم الأم تسقط بالأم. ها؟ ما تأخذ إذا وجدت الأم من أي جهة؟ نعم. قال: باب العصبات. التعصيب لغة مأخوذ من العصب وهو الشد، يقال عصب الشيء إذا شده، وعصب رأسه إذا شده بالعصابة. والعصبة جمع عاصب، واختلف الفرضيون في تعريف العاصب، فقال بعضهم هو من يرث بلا تقدير، وقال بعضهم العاصب هو الذي إذا يعني بلا تقدير فرض، هو من يرث بلا تقدير فرض. نعم. وقال بعضهم العاصب هو الذي إذا انفرد أخذ كل المال، وإذا كان مع أصحاب فروض أخذ ما أبقت الفروض، وإذا استغرقت الفروض سقط. فقال بعضهم إن العاصب لا يمكن تعريفه، لأن هذه تعريفات بالحكم، والحكم لا يدخل التعريف، فيكتفى بعد العصبة فقط. نعم. قال: فالعصبة كل من لو انفرد أخذ المال بجهة واحدة، وهي جهة التعصيب، وإذا كان معه أصحاب فروض أخذ ما أبقت الفروض، وإذا لم يبق شيء سقط. قال: بدأ بعد العصبة بذكر أقواهم وأقربهم، وهم الأبناء من الصلب، أو ابن الابن وإن نزل فإنه أقرب العصبة، لقوله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم. ثم الأب، ثم الجد وإن علا، ثم بعد الفرع يأتي الأصل وهو الأب أو الجد وإن علا بمحض الذكور، لأن الجد أب فيكون عاصبا كما يكون الأب عاصبا، لكن يشترط في الجد ألا يكون معه إخوة أشقاء للميت أو لأب، حيث سبق لنا أنه إذا انفرد ولم يكن هناك إخوة أنه ينزل منزلة الأب ويأخذ حكمه من كل النواحي. وإذا وجد مع الجد إخوة فإنه حينئذ قد اختلف العلماء هل ينفرد بالإرث أم يورث معه الإخوة على القولين السابقين. ثم الإخوة الأشقاء، ثم الأخوة لأب، بعد أن فرغ من الأصول والفروع من العصبة انتقل إلى الحواشي، وهم الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم، ثم بعد الإخوة وأبنائهم الأعمام لأبوين أو لأب، ثم بنو العم الشقيق والعم لأب، بعد أعمام الميت وبني أعمامه أعمام أبي الميت، ثم بنوهم، ثم أعمام الجد، ثم بنوهم، وهكذا. لا يرث بنو أب أعلى، أي لا يرث أبناء أعمام الأب وإن نزلوا مع أبناء أعمام الميت، لأنهم أقرب منهم للميت، وإن نزل الأقربون، وكذا أبناء الأعمام الأعلى مع أبناء الأقرب وإن نزلوا، فإن أبناء الأقرب يقدمون على أبناء الأعلى. أين هذا؟ هؤلاء العصبة يعني كلهم ذكور، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، يعني عصبة منفردة، أما مع غيرها مع إخوتها تعصب، للذكر مثل حظ الأنثيين. ومن يعني الأمور المستطرفة أو المستغرفة أن الإخوة لأم يرثون فرضا ولكن لا يعصبون، ولهذا يقال أخو السرة قريب، أين أخو السرة؟ أي نعم، قريب يعني بعيد، أو يعني أخو السرة قريب من المضرة أو بعيد من المبرة أو نحو هذا الكلام، يعني أنه يرث فرضا لكن لا يعصب. والفائدة من هذا أن الدية إذا كانت على العصبة لا يدخل فيها الإخوة لأم، بل هي على العصبة الذي لو انفرد أحدهم لأخذ المال كله، فالدية توزع على العصبة من الذكور. قريب من الخير، بعيد من المضرة، ويأخذ فرض ولكن ما يحمل نصيبا من الدية أو من العقل كما يقال، لأن العاقل عاقلة الشخص هم عصبته، الدية على العاقلة، يقولون الدية على العاقلة والعاقلة هم عصبة الشخص. قال: جهات العصبة ست جهات. أولا البنوة، ثانيا الأبوة، ثالثا الجدودة والأخوة، رابعا بنو الأخوة، خامسا الأعمام وبنوهم، سادسا الولاء. فأخ لأب أولى من عم، لأن الأخ لأب يدلي بالأخوة، والأعمام يدلون بجهة العمومة، وجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة، وإذا كانوا من جهة واحدة فإنه يقدم الأقرب منهم للميت، وإذا استووا في الجهة واستووا في القرب كالأخوة لأب والإخوة لأبوين، أو بني الإخوة لأب وبني الإخوة لأبوين، فإنه يقدم من يدلي بأبوين لأنه أقوى ممن يدلي بأب. نعم. العصبة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس وهم الذين مضى ذكرهم، وعصبة بالغير وهم البنات مع إخوتهن، وبنات البنين مع إخوتهن أو أبناء عمهن الذين هم في درجتهن، والأخوات الشقائق مع الإخوة الأشقاء، والأخوات لأب مع الإخوة لأب. هؤلاء يقال لهم العصبة بالغير. نعم. وعصبة مع الغير وهم الأخوات الشقائق مع البنات، أو مع بنات البنين، والأخوات لأب مع البنات أو مع بنات البنين. فالعصبة بالنفس ينقسمون إلى قسمين: عصبة بالنسب وعصبة بالسبب. فالعصبة بالنسب تقدم ذكرهم مع ذكر جهاتهم، فإذا فقد العصبة بالنسب يعني القرابة فإنه يرث العصبة بالسبب، وهو يرث العصبة فإنه يرث العصبة يرث العصبة بالسبب وهو المعتق. فمن أعتق عتيقا فإنه يكون له عليه الولاء وهو العصوبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. فإذا كان العتيق له مال وليس له عصبة بالنسب فإنه ينتقل إرثه إلى العصبة بالسبب وهو المعتق، فيرثه معتقه سواء كان ذكرا أو أنثى، ثم عصبته بالنفس. قال: فصل. هذا هو التعصيب بالغير: يرث الابن وابنه والأخ لأبوين أو لأب مع أخته، يعني ترث البنت مع أخيها، وبنت الابن مع أخيها، والأخت الشقيقة مع أخيها، والأخت لأب مع أخيها. للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك لقوله تعالى في الأولاد: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وفي الإخوة والأخوات: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. قوله: وكل عصبة غيرهم. وكل عصبة غيرهم إلى آخره. التعصيب مع الغير خاص بالبنات مع البنين، وبنات الابن مع بني الابن، وبالأخوات الشقائق مع الإخوة الأشقاء، وبالأخوات لأب مع الإخوة لأب. وما عداهم من العصبة فإنهم لا يعصبون أخواتهم، فأبناء الإخوة لا يعصبون بنات الإخوة، وأبناء الأعمام لا يعصبون بنات الأعمام، وإنما ينفردون بالتعصيب دون الإناث. وقوله: وابن عم إلى آخره، إذا اجتمع في الشخص الواحد جهة فرض وجهة تعصيب فإنه يرث بهما. مثاله: زوج هو ابن عم، فإن هذا الزوج يأخذ فرضه وهو النصف، ويأخذ الباقي تعصيبا لأنه ابن عم وأخ لأم هو ابن عم، كذلك لأنه ابن عم وأخ لأم مسألة أخرى. نعم. وأخ لأم هو ابن عم، كذلك يأخذ السدس فرضا ويأخذ الباقي تعصيبا لكونه ابن عم. نعم. قال: إذا اجتمع أصحاب فروض وعصبات فإنه يبدأ بأصحاب الفروض. يبدأ بأصحاب الفروض فيعطون فروضهم، فإن بقي شيء فهو للعصبة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. أخرجه البخاري ومسلم وغيره. نعم. ويسقط العصبة في المسألة الحمارية، وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، مسألتهم من ستة. إذا أعطينا أصحاب الفروض فروضهم فأعطينا الزوج النصف ثلاثة، وأعطينا الأم السدس واحدا، وأعطينا الإخوة لأم الثلث اثنين، استغرقت الفروض فيسقط الإخوة الأشقاء. لكن كيف يرث الأخ لأم ويسقط الشقيق؟ أي نعم. الشقيق هو أخ لأم. الشقيق أي ورثنا الإخوة لأم أصحاب فروض. الشقيق لأم هي الإخوة لأم أصحاب فروض. نعم. لكن الشقيق أيضا هو إخوة أخ لأم، ولهذا يقولون هب أن أبانا حمارا، هب أن أبانا حجرا في اليم. يقول ألغي ما دام أبونا لما ألغي أبانا، اجعلنا إخوة لأم فنشترك في السدس. هذه المسألة التي يسمونها الحمارية. نعم. عند ذلك اختلف العلماء على قولين. القول الأول أنهم يسقطون كما ذكر هنا. نعم. لأنهم عصبة وقد استغرقت الفروض التركة. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي في فلأولى رجل ذكر. وهنا لم يبق شيء، فمقتضى الحديث أنهم يسقطون. لكن كيف يسقطون وهم يدلون بأبوين، والأخ لأم أدلى بأم فقط؟ أين ويرث ويرث ويسقط الذي يدلي بأم وأب. بعض العلماء نظر إلى هذه الناحية فقال يشركون مع الإخوة لهم ويأخذون الباقي، فيكون للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد والباقي للإخوة الأشقاء والإخوة لأم. فلذلك سميت المشركة، وكذلك سميت الحمارية، لأن الإخوة الأشقاء جاءوا إلى عمر رضي الله عنه فقالوا هب أن أبانا كان حمارا، لماذا يرث إخوتنا ونسقط نحن ونحن أقوى منهم؟ إن الأب إن لم ينفعنا فإنه لا يضرنا. فشرك بينهم رضي الله عنه، وكان في الأول يسقطهم. الله المستعان. عند الدنيا افترضوا أن يكون أبوهم حمار. الله المستعان. مسألة الحمارية أو المشركة. نعم. في هذا الباب إشكال، أو في هذا الفصل يعني فيه شيء من الغموض. قال باب أصول المسائل. الأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره. وأصل المسألة هو ما يخرج منه فرضها أو فروضها بلا كسر، فهو بيان الفرض دون نظر إلى مستحقه. والمسألة بيان الفرض مع مستحقه. مستحقه. نعم. لما فرغ المؤلف رحمه الله من بيان الإرث بنوعيه، الإرث بالفرض والإرث بالتعصيب، انتقل إلى القسم الثاني من قسمي علم الفرائض، وهو علم الحساب، يعني إذا عرفت الفروض وعرفت التعصيب وعرفت الأنصبة كيف تعطي كل ذي حق حقه. هذا لا يمكن إلا بمعرفة علم الحساب، وهو ما يسمى حساب الفرائض. وحساب الفرائض يعني تأصيل المسائل وتصحيح المسائل. فالتأصيل أن تنظر في الفروض، إما أن يكون عندك فرض واحد، وإما أن يكون عندك أكثر من فرض. وإذا كان عندك أكثر من فرض فإما أن تتماثل مخارج الفروض، وإما أن تتداخل، وإما أن تتوافق، وإما أن تتباين. لا تخرج من هذه النسب، وهذا عمل الحاسب. نعم. قال الفروض التي ذكرها الله في كتابه، وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، وتسمى الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى. النصف والربع والثمن الثلثان الثلث السدس ستة. وتسمى الفروض المقدرة في كتاب الله. نعم. والسابع ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الباقي في إحدى العمريتين وثلث الباقي في باب الجد والإخوة. نعم. وأصول المسائل بالنظر إلى هذه الفروض انفرادا واجتماعا سبعة. نعم. فإذا وجد فرض واحد فإن أصل المسألة من مخرج ذلك الفرض، فالنصف من اثنين والثلث والثلثان من ثلاثة. نعم. والربع من أربعة والثمن من ثمانية. فنحصل من ذلك أربعة أصول. فتحصل من ذلك أربعة أصول. فتحصل من ذلك أربعة أصول. وهذه الأصول الأربعة لا تعول، والعول هو زيادة في السهام ونقص في الأنصبة. نعم. ولا يتصور أن يدخل العول في هذه الأربعة، لأن العول عبارة عن ازدحام السهام في المسألة، وهذه الأصول لا تزدحم فيها السهام. إذا اجتمع فرضان في المسألة فأكثر، فإنك تنظر بين هذين الفرضين، فإما أن يتماثلا كالثلث والثلثين مخرجهما واحد من ثلاثة، وإما أن يتداخلا مثل النصف مع الربع أو مع الثمن، فإن مخرج النصف داخل في مخرج الربع وفي مخرج الثمن، فيكون أصل المسألة من مخرج الأكبر منهما. القاسم المشترك يسمونه بالقسم. نعم. فيكون أصل المسألة من مخرج الأكبر منهما وهو الأربعة أو الثمانية، هذا إذا تماثل أو تداخل. وإما أن يتوافق مثل ربع وسدس، يعني توافق في الزوجية مثل ربع وسدس. نعم. فبينهما موافقة بالنصف، فتأخذ نصف واحد وتضربه في كامل الآخر، فنصف الأربعة اثنان في ستة، تضربها في كامل مخرج السدس وهي ستة، اثنان في ستة باثني عشر، فيكون أصل المسألة اثني عشر. وإما أن تتباين فتضرب كامل المخرج في كامل مخرج الفرض الثاني، وما حصل فهو الأصل مثل ثلث وربع. مخرج الربع أربعة ومخرج الثلث ثلاثة، متباينان بينهما تباين. فتضرب ثلاثة في أربعة فتكون اثني عشر، وثلث وثمن بينهما تباين، تضرب ثمانية في ثلاثة تخرج أربعة وعشرون، فتكون أصلها من أربعة وعشرين. فحصل ثلاثة أصول مع الأربعة السابقة، هذه سبعة أصول ناتجة من مخارج الفروض انفرادا واجتماعا، تباينا أو تماثلا أو تداخلا أو توافقا. وبذلك تعرف، بذلك تعرف تأصيل المسائل. نعم. قال: وإن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة رد على كل فرض بقدره غير الزوجين. هذا يسمونه باب الرد، هذا يسمونه باب الرد. والرد نقص في الأنصبة وزيادة في السهام عكس العول. فإذا بقي بعد أصحاب الفروض بقية من الميراث وليس هناك عاصب يأخذه، فإنه يرد على أصحاب الفروض بقدر فروضهم غير الزوجين، وذلك لقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، والزوجان ليس من ذوي الأرحام. فأصحاب الرد لهم حالات: الحالة الأولى إذا لم يكن معهم أحد الزوجين، فإذا كان صاحب الفرض واحدا أخذ المال فرضا وردا، كما لو مات عن بنت مثلا أو بنتين وليس له غير البنت أو البنات، فإذا مات عنهن فلهن المال فرضا وردا على عدد رؤوسهن بالسوية. أما إذا مات عن أصحاب فروض متعددة فمسألتهم تكون من عدد سهامهم من أصل ستة، مثاله جدة وأخ لأم، للجدة السدس من ستة واحد، والأخ لأم السدس من أصل ستة واحد، وواحد واثنان، فالمال بينهما من اثنين فرضا وردا. الحالة الثانية، إذا كان معهم أحد الزوجين فإن الموجود من الزوجين يأخذ فرضه من مخرجه، وما بقي فإنه يقسم على مسألة الرد. وله حالتان، الحالة الأولى أن ينقسم الباقي على مسألة الرد، مثاله زوجة وأم وأخوان لأم، تكون مسألة الزوجية من أربعة، مخرج فرض الزوجة، ومسألة الرد الأم لها السدس من أصل ستة واحد، وللأخوين لأم الثلث من أصل ستة اثنان، مجموع سهامهم اثنان وواحد ثلاثة، فمسألتهم من ثلاثة، والباقي بعد مسألة الزوجية ثلاثة، فتنقسم عليهم فتصح مسألة الرد مما صحت منه مسألة الزوجية. الثانية، ألا ينقسم ما بقي بعد الفرض الموجود من الزوجين على مسألة الرد، ففي هذه الحالة تجعل مسألة للزوجية ومسألة للرد، مثاله زوج وجدة وأخ لأم، تكون مسألة الزوجية من اثنين، للزوج النصف واحد ويبقى واحد، ومسألة الرد من اثنين لأن الجدة لها السدس من أصل ستة واحد، والأخ لأم السدس من أصل ستة واحد، والمجموع اثنان، فمسألة الرد من اثنين، والباقي بعد مسألة الزوجية واحد لا ينقسم. فتضرب مسألة الرد اثنين في مسألة الزوجية اثنين، تكون أربعة وهي الجامعة، من له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد، ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبا في الباقي من مسألة الرد. في الزوج من مسألة الزوجية واحد، في مسألة الرد اثنين باثنين، وللأخ لأم من مسألة الرد واحد مضروبا في الباقي بعد مسألة الزوجية واحد بواحد، وللجدة واحد من مسألة الرد أيضا مضروبا في الباقي من مسألة الزوجية واحد في واحد بواحد، وواحد وواحد واثنان أربعة. باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات. نعم، باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات. قال رحمه الله: الفرائض تحتاج إلى حفظ فقط. قال: باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات. هذه ثلاثة أبواب أجملها المؤلف رحمه الله في باب واحد، لأنها داخلة في حساب المواريث. فالتصحيح هو تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر، وسببه أنه إذا قسمت المسألة على الورثة وفي بعضهم من لا ينقسم عليه نصيبه إلا بانكسار، فإن الانكسار يتلافى بالتصحيح، وذلك بأن تنظر بين رؤوس هذا الفريق المنكسر عليه سهمه وبين سهمه بنسبتين، نسبة المباينة أو بنسبة الموافقة فإن كانت سهامه مباينة لعدد رؤوسه فإنك تأخذ رؤوس الفريق وتجعله جزء السهم وتضرب به أصل المسألة، فما بلغ فمنه تصح، ومن له شيء منه أخذه مضروبا في جزء السهم وينقسم عليهم. مثال المباينة ثلاث أخوات شقيقات وعم، فالشقائق لهن الثلثان والباقي للعم، ومخرج الثلثين من ثلاثة، فتقول أصل المسألة من ثلاثة للأختين الشقيقتين الثلثان اثنان وهن ثلاث، وللعم الباقي واحد، ونصيب الأخوات الشقائق اثنان وهن ثلاث، بينهما مباينة، فتضرب رؤوسهن ثلاثة في أصل المسألة ثلاثة تصير تسعة. نعم. ومنها تصح لهن من أصلها اثنان في ثلاثة بستة، لكل واحدة ثلاثة، وللعم من أصلها واحد في ثلاثة بثلاثة، هذه تسعة، هذا مع المباينة في فريق واحد. هذا يقول الناظم: وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربحه، وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربحه. أحد الطلبة عند الشيخ محمد إبراهيم فيما يذكر يعني عنده بعض التغفير، ويحفظون هذه المنظومة التي فيها هذا البيت: وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح. فدس عليه أحد الظرفاء الشعراء فقال: وإن تكن من أصلها، وإن تكن من صدرها تكح. أي نعم، فليس لها عندنا إلا الذبح. ولما مر يسمع على الشيخ محمد نظم هذا البيت، الشيخ محمد ضحك قال: من اللي علمك؟ من اللي حفظك؟ وكفيف هذا اللي يحفظ. فأخبره، وهو الشيخ ابن هليل هو الذي دس هذا البيت رحمه الله، أو دس بيت بدل بيت. بعضهم يعني لديه ظرافة ولديه طرفة تذهب السأم، لهذا أنا أتيت بهذه القصة حتى يذهب سأمنا. نعم. وإن تكن من صدرها تكح فليس لها عندنا إلا الذبح. الله المستعان. قال: أما مع الموافقة وهي أصل البيت: وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح. نعم. أما مع الموافقة فمثالها زوج وست أخوات شقيقات، هذه المسألة فيها نصف وفيها ثلثان، أصلها من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأخوات الشقيقات الثلثان أربعة وهن ست لا تنقسم، لأن أربعة سهام لا تنقسم على ستة رؤوس، فتقول بينهن توافق بالنصف، فتأخذ وفق الرؤوس ثلاثة تضربه في أصل المسألة ستة، تكون ثمانية عشر، للزوج من أصلها ثلاثة في ثلاثة تسعة، ولهن من أصلها أربعة في ثلاثة باثنى عشر، وهن ست لكل واحدة اثنان. أين؟ قال: فصل. هذه هي المناسخات، والمناسخات جمع مناسخة، والمناسخة مأخوذة من النسخ، وهو يطلق على معان، منها النقل، تقول نسخت ما في الكتاب بمعنى نقلته، ويطلق النسخ على الإبطال والإزالة، تقول نسخت الشمس الظل بمعنى أزالته. والمراد بالمناسخة في عرف الفرضيين أن يموت شخص وقبل قسمة تركته يموت من ورثته شخص آخر فأكثر. سميت هذه الحالة بالمناسخة لأن مسألة الميت الثاني نسخت مسألة الميت الأول. والمناسخات لها ثلاثة، لها أحوال ثلاث. الحالة الأولى أن يكون ورثة الثاني هم بقية ورثة الميت الأول ويرثونه كما يرثون الأول، يعني لا يختلف إرثهم من الثاني عن إرثهم من الأول. ففي هذه الحالة تقسم مسألة الأول على الباقين من ورثته كأنه مات عنهم. مثال ذلك لو مات عن 10 بنين ماتوا واحدا بعد الآخر ولم يبق منهم إلا 3، فتعتبر كأن الميت الأول، مات عن هؤلاء 3، فتقسم المسألة على الثلاثة. نعم. ويتناسى الذين ماتوا قبله كأنهم لم يوجدوا، لأنه لا داعي أن تجعل لكل ميت مسألة لأن مؤداها واحد، وهذا ما يسمى بالاختصار قبل العمل. نعم. الحالة الثانية من أحوال المناسخات أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره. ففي هذه الحالة تقسم مسألة الميت الأول وتعرف سهام كل وارث منها، ثم تعمل مسائل للأموات المتأخرين. لا. لكل ميت مسألة تقسمها على ورثته وتصححها إن احتاجت إلى تصحيح، فإذا فرغت منها انظر بين سهام الأموات المتأخرين وبين مسائلهم، فإما أن تنقسم عليها وإما أن لا تنقسم، فإن انقسمت عليها فإن الثانية تصح مما صحت منه الأولى، وإن لم تنقسم فإنك تنظر بين سهام الأموات المتأخرين ومسائلهم، وحاصل النظر تجعله كجزء السهم تضرب به مسألة الميت الأول، وما نتج فهو الجامعة. فمن له نصيب من مسألة الميت الأول أخذه مضروبا في المسألة الثانية مع المباينة أو في وفقها مع الموافقة، ومن له نصيب من مسألة الميت الثاني أخذه مضروبا في سهام مورثه أو في وفقها إن كانت موافقة ثم تنتهي. مثال ذلك مات عن 3 بنين ثم مات أحدهم عن 2 ومات الثاني عن 3 ومات الثالث عن 4، مسألة الميت الأول من 3 بكل ابن واحد، ومسألة الميت الثاني من 2 على أولاده، ومسألة الميت الثالث من 3 على عدد بنيه، ومسألة الميت الرابع من 4 على عدد بنيه. فإذا نظرت بين سهام كل ميت من المتأخرين ومسألته وجدتها مباينة متباينة، واحد مع 2 مباين، واحد مع 3 مباين، وواحد مع 4 مباين، تثبت المسائل 2 و3 و4 ثم تنظر بينها تجد أن 2 داخلة في 4، تكتفي بال4 وهي الأكبر، تجد بين 4 و3 تباينا تضرب 3 في أربعة ب12 وهي جزء السهم 12، نضربها في مسألة الميت الأول 3 في 12 ب36، فتعطي ورثة الأموات المتأخرين سهامهم من مسائلهم مضروبة بجزء السهم، وحاصل الضرب ينقسم عليهم وبذلك تنتهي مسألتهم.

صارت ثلثي الخمس، فلكل من الأبوين ثلث خمس التركة، لكل واحد 12 دينارا، ولكل واحدة من البنتين من المسألة 4. إذا نسبت 4 إلى 15 فإنها تكون خمس المسألة وثلث الخمس، فلها من التركة بهذا المقدار 24 دينارا. اللهم صل وسلم على رسول الله. لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة علم الفرائض يعني علم مهم، ويقال أن أول باب سهل، بقية الأبواب من حديد بعكس النحو، أوله يعني من حديد وآخره سهل، الله المستعان، آخره من قصب كما يقال. ها؟ الله يمسيك بالخير، مرحبا. أي صحيح، يعني قد يكون الحقيقة ما علم أو سمع يعني بهذا السرد، على كل حال هو على الأقل أنه فطن لأهميته، هذه من ناحية فطن لأهميته، وأنه أول علم في الأرض يفقده. فإذا تحاشينا هذا مع أن الإخوة اللي اقترحوا دراسة الفقه أو تخصيص أيام من الأسبوع في الفقه، بعضهم ما يحضر مع الأسف، يأتي بعض الإخوة ويقترح كتاب ويقول نحن بأشد الحاجة له، فإذا قررنا لا يحضر. والعلم أعطيه كلك يعطيك بعضه، أعطيه كلك يعطيك بعضه، يكفينا أنه مثلك وأمثال الإخوة وجدوا أهمية الفرائض فصار عندهم اهتمام آخر. أي نعم، فعلى كل حال لا نعدم الفائدة، إحنا ما نقول إيه، فهل في معنى هذا أن نقفل الدرس؟ إيه؟ ها؟ أنا ترى ما اسمح لي أنت نظمت علي الكلام ولا أدري وش تقول، يعني شوي شوي أقول، يعني أنت أسرعت ولا أدري ماذا تقول، يعني أي هذا وارد بارك الله فيك، هذا وارد. ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو محل ميراثه، وهذا من ميراثه، فبقدر الاستطاعة نعرض هذا. قد قرأنا شرح آداب المشي إلى الصلاة، قرأناه مرارا وتكرارا، قرأنا شروط الصلاة يعني وأركانها وشروط الوضوء وفروض الوضوء في دروس سابقة موجودة، أي نعم، ومسجلة، وكل ما أشرت إليه نحاول أن نهتم به، وأهم ما يهمنا هو علم العقيدة. أي نعم، فلا على كل حال لو كل واحد يقترح اقتراح ننزل على اقتراحه وقفنا الدرس. صحيح، يقولون جحا وولده وحمارهما، يعني ركب جحا وولده على الحمار فمروا على قوم فانتقدوهم وقالوا ما أقسى هذين الرجلين، ركب هذه البهيمة يعني أثقل عليها، فمر مرة أخرى وصار الأب راكبا والولد يمشي، قالوا ما أشد عقوق هذا الولد، أو ما أشد عقوق قسوة هذا الأب يركب الحمار وولده يمشي. ثم مر مرة أخرى قد أركب الولد وهو يمشي، قالوا ما أشد عقوق هذا الولد، هو يركب وأبوه يمشي. ثم مروا ولم يركب الحمار الحال وهم يمشون، قالوا ما أحمق هذين الرجلين، ألا يستفيدان من الحمار؟ الناس ما منهم فكة، ونحن نجتهد والتوفيق بيد الله عز وجل. يعني حقيقة ما نعدم انتقاد واقتراح، لكن نسير على خطة، وطالب العلم مثلك يفهم. أين؟ لا يعني على كل عوام جاءهم حقهم ونصيبهم، وهم مثل الأودية، مثل الأودية، وادي كبير وادي صغير وتلعة، وهذا العلم النبوي مثل الغيث، يأخذ كل وادي بقدره، يأخذ كل وادي بقدره، ولا نغفل هذا إن شاء الله. أما أن نتفرغ لصنف من الناس ونترك ميراث النبي صلى الله عليه وسلم كله ونترك البقية، يصبح طلبة العلم ينفرون من الحلقة، ولا بركة في حلقة أي نعم نفر منها طلبة العلم المتخصصين، وبقينا مع العوام، أو العكس بعد. على كل حال أي نعم نحن لا نعدم الانتقاد، لكن سنسير إن شاء الله على وش يصير. أجل ما بشق بيرد خير، الله المستعان. جزاك الله خير. صعب علينا يا أخي أن نرضي جميع الناس. كما يقال يعني رضا الناس غاية لا تدرك. نعم. ها النسخ، شوف هذا واحد عارف المناسقات. اي والله انا ما ادري وش تقول، اقرب شوي وكلمه علشان اي انا تقريبا. نعم اي اي لا ما يسقط بموته، لكن يوزع على ورثته. إيه؟ لا ما يسقط إذا كان مات بعد أن ورث، مات الأول عنه وهو حي فهو يرثه، وثم مات إنما يرثه ورثتهم، سواء كان الورثة القدامى أو من أبنائه ورثة آخرين. أي نعم. لا الله يعين على الامتحان. نعم رجل مات قبل أبنائه، مات ها وش الإشكال؟ ها الجد مات الأب يرثه أبنائه، ها ما فهمت انا يعني ما فهمت مت انت. خلطت علي. ايه هكذا هلك هالك عن اب عن اب وابناء. اي نعم فللاب فرض وللابناء اي نعم فرض كما هو مبين في كتاب الله، ما فيها إشكال. ها يرثون هو راح يجيب الأحفاد دولة. أصلا أنتم من جرف العدامة، يعني ما تثبتون على مسألة. هذا يقول الأبناء ودول يقول الأحفاد. ها كيف آسى كيف هي الكافر يعني ما يحزن عليه الحزن. آسى أحزن أشد الحزن. إينا. إينا. نعم نعم إي نعم نعم فكيف آسى الأسية الحزن، آسى يشتد حزني على قوم كافرين. الكافر لا يستحق أن يرثى له إذا مات كافرا. لكن يدعى أن الله يهديه للإسلام. نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. عبد اللطيف وين هو راح؟ أي وش أخبارك أنت؟ ادعو الله لهم بالهداية وانصحهم وداوم على نصيحة ولا تيأس. لا تيأس، خير الجيران خيرهم لجاره. لا بس هذا ليه عمدي مدرسة كلهم بشكة؟ لا، إذا كان في خلال في الأمن أو أقول إذا كان في خطر في خلال في الأمن فنعم تبلغ عليهم، ولكن إذا كان يمكن نصيحتهم ويمكن لا لا لا تيأس، لا تيأس عبد اللطيف. نعم صحيح. خلاص الزوجة الصالحة الله إلى الحين أصابنا كثير. يا الله المستعان. أهدني إصابة. الله المستعان. لا على كل حال الله الله يوفقنا وياك. الله يوفقنا وياك. الله يصلحنا وياك. الله المستعان. لما بليين بقى. نعم مرحبا. الله يسلمك. الله يعافيك. ها ما شاء الله. الله يوفقنا وياك للخير ويصلح لنا ولك النية. اي نعم. ها وانت منين انت؟ حياك الله. وسيعود غريبا كما بدا كما بدا. اي نعم. وطوبى للغرباء. يعرج الإيمان إلى المدينة كما تعرج الحية إلى جحرها، يعني ينطوي الإيمان إلى المدينة مهبط الوحي، وفي رواية ما بين الحرمين كما تعرج الحية إلى جحرها، يعني تقلص ويكون في المدينة مهبط الوحي منطلقه أولا. بدأ الإسلام غريبا يعني أهله غرباء، وسيعود غريبا سيعود أهله غرباء. فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس، وفي رواية يصلحون إذا فسد الناس. واضح الكلام وأنت عربي. يبقى نعم يبقى نعم لا تزال طائفة. نعم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم دينه باق إلى قيام الساعة. حياكم الله. يحتاج إلى محاضرة هذا الموضوع الغرباء. نعم اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم يا شيخ. ها النسخ كيف يجتهد؟ لم يعرف من مات الأول، يأتي دور الاجتهاد. على كل حال حصر الوراثة لابد أن يصدر من المحكمة، فبموجب ما صدر من المحكمة حصر الوراثة خلاص، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. ها الله بدي تزمل منك أنت. أي نعم والله أني أتوقع أنك فاهم بس تريد. لا إن عرفت جاوبتك، وإن ما عرفت أقول لك الله أعلم. الله أعلم. إيه نعم يعني رحم الله امرؤ أن عرف قدر نفسه. نعم. أي ما وزعت أي أنا ما تصورت المسألة الحقيقة. أنا ما استطعت أن أتصور هذه المسألة التي تقولها. لو كتبتها في ورقة أي نعم بجدول. عليكم السلام. هو وكلك؟ هو أنت أنبته يشرح؟ لماذا؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. جزاك الله خير. أثابك الله. لا تخرب دفترك. شوف لك ورقة ولا. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم يا اخواني اذا في شيء في نعم في العقيده في درسنا الذي فات. نعم والاخ نعم في الدرس الفائت لا باس. إيه رجل له ثلاثة أولاد، مات أحدهم وهو حي، مات أحدهم وهو حي وله أبناء، يعني أبناء الولد هذا هم الذين يرثونه، ويرثهم ويرث الأب هذا الرجل يرث هذا الميت من أبنائه. ها؟ رجل له ثلاثة أولاد، مات أحدهم، أحد أولاده هو يرث هذا الولد الميت باعتباره أب، يأخذ نصيبه باعتباره أب، ها؟ وله أبناء. أي نعم، أي له أولاد. هل الأولاد يحجبون الجد؟ هل الأولاد يحجبون الجد؟ هذه يعني، أو أن الجد يأخذ يعني نصيب، يأخذ الأب يأخذ فرض، فلأبويه لكل واحد منهم السدس، يأخذ فرض والبقية للأبناء تعصيب. ثم توفي هذا الرجل، توفي هذا الرجل الكبير، فهل تركته توزع على أولاد ابنه الذي توفي قبله؟ بقي ولدين، بقي ولدين، إيه للذي للمتوفى، إيه هم الذين يرثون، إيه ويحجبون أبناء، لأن الابن اللي مات ما ورث أباه، ما يرثون من جد. وتأكد أيضا من حصر الوراثة، لا